على هذا نقول في مسألة إجابة دعوة الذمي في وليمة العرس الصحيح عدم الكراهة، صحيح عدم الكراهة وأنه لا بأس بها. لكن لاحظوا أن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم أن المباح كالعجينة، مثل العجين يتكيف، بمعنى أنه إذا كان وسيلة لمحرم صار حرام، إذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، إذا كان وسيلة المكروه صار مكروه، إذا كان وسيلة للمستحب صار مستحبا. البيع حلال ولا حرام؟ حلال، وأحل الله البيع. قد يكون البيع واجبا، كما لو رأيت مضطرا إلى طعام يريد أن يشتري مني طعام ينقذ نفسه، حكم البيع عليه واجب. وكما لو أردت أنا أشتري ماء للوضوء للصلاة، الشراء واجب ولا لا؟ طيب، أردت أن أشتري طيبا أتطيب به للجمعة، الشراء مستحب، مستحب لأنه يراد به فعل مستحب. أراد رجل أن يشتري سلما يتسلق به بيوت الناس يسرق منها، حرام هذا؟ أين حرام. أراد الإنسان أن يشتري نقل بصلا، ترى بناء على الذين يكرهونه، الفقهاء يكرهون أكل البصل والثوم وما أشبه ذلك، وإن كان ولكن لا نسلم لهم هذا. لكن واحد يبي يشتري بصل ولا ثوم يبياكل، يكره ولا لا؟ يكره، هنا ولكن صحيح انه ما يكره لانه ما يبحرام. الله اكبر. يمكن ان يكون عاما، يعني لو تلقى جماعه قلت تفضل، او انه يكون خاص، يعني اي واحد تلقاه تقول تفضل، الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه، بخلاف الجفلة اللي يقول جماعه حاضرين تفضلوا مثلا، حلموا ايها الناس. ولكن الصحيح عدم الكراهة مهما كان، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، وهذا وقوله منها إن في هذا إخلال بمروءته وشرفه وما أشبه ذلك ليس بصحيح. كونه واجب دعا وانصرف، من صومه واجب يعني فأنه يجيب الدعوة، ولكنه لا يأكل لأنه لا يجوز قطع صوم الصوم الواجب. مثال الذي صومه واجب، إنسان عليه قضاء من رمضان فدعي إلى الوليمة وهو صائم، هذا واجب. إنسان عليه كفارة يمين صائم فدعي إلى الوليمة وهو صائم، رحمك الله. إنسان عليه فدية صيام ثلاثة أيام، فدية فعل محظور، فدعي وهو صائم، كل هؤلاء يحظون لكن لا يأكلون لأن الصوم واجب، والواجب لا يجوز قطعه. ولكنه يدعو لمن؟ للداعي، يدعو للداعي بما يناسب، إن كان يعرف الوارد فهو أفضل، وإن كان لا يعرفه فبما يناسب. وقوله وانصرف، هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة أو بعد، أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ ظاهر كلام المؤلف أنه ينصرف قبل ذلك ولا يبقى، لأنه إذا بقي مع الناس ولم يأكل ربما يكون في يعني يخشى عليه من الريع أنه صائم. فإن قال للناس ترى الصوم الذي علي واجب فإنه قد لا يكون لائقا، إنما ظاهر كلام المؤلف أنه ينصرف ولا يجلس مع الناس. ولكن لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال الإنسان، إن كان يفقد في الوليمة فليجلس ويتقدم مع الناس إلى الأكل، ولكن لا يأكل، بإمكانه يجلس مع الناس على الأكل ولكن يبدأ مثلا يقرب هذا إدام ويقطع هذا الحمل ويعطي هذا خبز مثلا وما أشبه ذلك، ولا لا؟ ولا وربما لا يشعر به. لا لا ما في شيء. وربما لا يشعر به. ربما لا يشعر به. لأن الإنسان الذي يفقد مثل أن يكون جارا أو قريبا أو صديقا حميما، إذا لم يأتي صار الناس يتكلمون، لماذا لم يأتي جاره، لماذا لم يأتي قريبه، لماذا لم يأتي صديقه الحميم وما أشبه ذلك. والإنسان ينبغي له أن يكف ألسن الناس عن نفسه. وقوله ومن صومه واجب دعا وانصرف، صومه واجب هذه مبتدا وخبر، وهي صلة الموصوف لا محل لها من الإعراب. سيدا ومن صوم صواب ولا لا؟ أو من شرطية لقوله دعا موصولة، هي موصولة ولا تصح شرطية لأنها داخلة على جملة اسمية، أولى داخلة على جملة اسمية، لكن دعا وانصرف جواب حقيقة لا. ولما كان اسم الموصول يشبه الشرط في العموم صار له جواب كجواب الشرط. ومنه قولهم الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، الذي هذه مبتدأ اسم موصول، وجملة فله درهم خبر مبتدأ قرنت بالفاء، أن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم فأعطي حكمه في الجواب. عرفتم؟ وهذا الحقيقة هو الذي أوجب لنا أن يعني هذا هو الذي صار مناسبا أن نعرف، ولا كان يقول هذا متن كتبه عالم بعد تغير اللغة فلا حاجة إلى إعرابه. فالذي يأتي هذا فعل دخل فعل اسمه موصول تكون صلته جملة فعلية وتكون صلته جملة اسمية. نعم. طيب من صومه واجب دعا وانصرف، الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وش معنى فليصلي؟ فليدعو. وهنا لو قال قائل في هذا الحديث أنتم تقولون إن ألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، والصلاة في حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة، هي العبادة المعروفة، قلنا لكن الكلمات، وهذا مما يؤيد أنه لا مجاز في اللغة، قلنا إن الكلمات يعين معناها السياق وقرائن الأحوال. وهنا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الإنسان الصائم الذي يدعى فيجيب أنه يصلي، لأنه لا معنى لذلك، ولكن المعنى نعم المعنى أنه يصلي على هؤلاء أي يدعو لهم، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وقوله وإن كان مفطرا فليطعم، هذه اضبطوها معكم لأننا ربما نحتاجها، ربما نحتاج إليها. قال والمتنفل يفطر إن جبر، المتنفل يفطر إن جبر، المؤلف المتنفل يعني الصائم المتنفل لسان هنا، مثل صيام أيام البيض أو صوم الاثنين والخميس أو صوم ستة أيام من شوال أو عشر ذي الحجة أو عاشوراء أو عرفة أو ما أشبه. المتنفل يجيب الدعوة، وهل يفطر ولا لا؟ المؤلف ذكر فيه التفصيل، إن جبر يعني إن جبر قلب الداعي وأدخل السرور عليه فإنه يفطر، وإن لم يجبره بأن كان الداعي لا يهتم أكل ولا ما أكل، المهم أنه يجيب الدعوة، فإن الأفضل أن لا يفطر وأن يتم صومه، لأن الصوم هنا نفل ولا ينبغي أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح. ما في تفصيل يا شيخ مثل عرفة ويوم عاشوراء وغير. نعم مثل عرفة ويوم عاشوراء لأنها لا إنه معين لا مهم لا فرق لا فرق لأنه كله ليس بواجب. فإذا علمنا أنه يجب قبل صاحبه فإنه يفطر سواء كان الصوم معينا كالاثنين والخميس وعاشورة وما أشبه ذلك أو لا. وقوله ولا يجب الأكل ولا يجب الأكل يعني أكل المدعو ليس بواجب وإنما الواجب الحضور فقط. الدليل عندي حديث لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك قال في شرح المثنى حديث صحيح رواه مسلم إيه عندي قال في شرح المثنى حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أنه لا يجب الأكل لكن الحديث الذي مر علينا قبل قليل والذي قلت اضبطوه يدل على أنه يجب الأكل فليطعم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ نجمع بينهما أن الخيار إذا لم يترتب على ذلك مفسدة فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل. ولو قلنا لم يجب لا يجب الأكل يترتب على هذا مفسدة. هذا رجل صنع الوليمة شاة أو شاتين أو أكثر وجهزها وقال تفضلوا يا جماعة قال والله ما يجب علينا أكل ما احنا بقاطين نعم أو قال تفضلوا لما جلس على الأكل كفوا أيديهم يمكن يوجس في نفسه خيفة نعم لأنه ما أكل. هذا فيه نظر. ولذلك في حديث آخر أيضا لما قال تكلف لكم أخوكم يقول إذا لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل معتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. والصحيح أن الأكل واجب إلا إذا لم يكن في تركه ضرر. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني إن شاء أكل وإن شاء ترك يحمل على الصائم أو يحمل على ما إذا لم يكن في ذلك مضرة. وإلا فلا شك عند كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة أن يدعو الناس ويحضروا ثم يقولون الأكل غير واجب ما احنا بأكله. ومن عادة العرب أن الإنسان إذا لم يأكل فإنه يخشى منه إذا الآن موجودة إذا لم يأكل يخشى منه. ولهذا يلزمون الواحد أن يأكل ولو يسيرا ويسمونها الملحة الملحة يعني أنك تمالح وتأكل فمعنى ذلك أن أمناك. قال وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. إباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يعني على إذن صريح يعني بأن يقول تفضل كل. فإذا قال لي كل مبيح الأكل ولا لا؟ نعم مبيح لأنه صرح بالأكل. أو قرينة إذا دلت القرينة والعادة والعرف أنه إذا قدم الطعام على هذه الصفة فإنه إذن بالأكل فلك أن تأكل. عادة الناس اليوم يعني يحتاجون إلى إذن صريح الله يحتاجون لأنه دائما يقلط مثل هذا وتظن أنت أنه تامنة المائدة ولو تبي تقلط الآن وما بعد تمت المائدة يرون هذا سؤادة نعم يرون هذه من الجشع. والشاعر يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلهم نعم. فنقول انتظر ما دام الرجل ما قال تفضلوا. أما لو جاء بالإناء إناء الطعام وقدمه بين يديه مثل ما يوجد عند بعض الناس في القهوة، القهوة العادية، قهوة عادية، بعض الناس يقدم معها تمرا فيأتي بالصحن يقول يحطه عندي ما يقول تفضل تأكل ولا لا تأكل، لو ما تأكل وتقول له تأذن أكل رأى أن هذا يعني ما هو طيب، ما هو طيب، ما حطه بين يديك وما هن إلا أنت، إلا أنه يريد أن تأكل. فالحاصل أن مثل هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة أو بالقرائن الواضحة الدالة عليه. نعم، ولهذا قال إباحته متوقفة. طيب إباحته يعني معنى ذلك لو قدم ولا يقول تفضلوا، وليست العادة بأن هذا التقديم على سبيل الإذن بالأكل، وباخذ لي تمرة فقط من هذا الأكل من هذا الشيء أو أخذ لي تفاحة تصير حرام ولا لا؟ لا حرام. إلا حرام. حرام لأن قال إباحته متوقفة، إباحته. ولكن في الحقيقة أن الناس ما يرون هذا حرام، يعني لا يرون أن الذي يأكل من المائدة قبل أن يقال تفضل مثل الذي يأتي إلى البيت ويأخذ من البيت، ما يرون هذا، ويرون هذا غاية ما فيه أن الرجل أساء الأدب بكونه تقدم قبل أن يؤذن له. أما أن يرون أن يروا أنه حرام فلا يرون، لكن ظاهر كلام المؤلف أن الإباحة إباحته ما تكون إلا بصريح الإذن أو القرين. من هنا نأخذ مسألة مهمة، إذا دعاك إنسان وجئت إلى البيت ووجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك فيه، هل يحتاج إلى إذن أو نقول إن فتح الباب إذن؟ هذا إذن عرفي، الناس عندهم الآن هذا إذن عرفي، إذا جئت في الوقت المحدد مثل بعد صلاة العشاء الآخر وجدت الباب مدخل الرجال مفتوحا فهو إذن، لكن لا شك أن الأولى أن يستأذن، لأنه قد يكون في الحوش أحد من النساء أو ما أشبه ذلك، وإلا فدائما يكون المحل بعيد أو يكون في أيام الشتاء قد أغلقوا النوافذ أو في أيام الصيف أغلقوها أيضا للتبريد فلا يسمعون، فيكون هذا إذن، يكون هذا إذنا. أما إذا صرح وقال إذا وجدتم الباب مفتوحا فادخلوا، أو في الزمن السابق لما كانوا يجعلون المفاتيح على الأبواب، كانوا في الزمن السابق يجعلون المفاتيح على الأبواب، لكن المفتاح أين يكون؟ من داخل، يجعلونه من داخل. فإذا قال إذا وجدت الباب، إذا وجدت المفتاح على الباب فادخل، فهذا إذن صريح. ثم الحديث يا شيخ. نعم. ولعلمه على الاستئذان. هنا. السلام عليكم وأدخل. أي نعم. طيب هذا. هذا صريح واضح، لكن هذا إذا كان عنده علامة، سواء كانت خاصة بأن قال لنا هذا أو كانت عامة عند الناس كلهم، إنك إذا جيت في الوقت المحدد وجدت الباب مفتوح فادخل، فإذا وسلم ما في مانع، سلم. نعم. الله ألا تأكلون؟ إنه ينبغي العارض للأمر. إيه؟ لا تفضلوا بل ألا تفضلوا؟ ما هو صح، ما هو صح. هذا يكون موضوع بحسبه. قد يكون مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما علم حالهم كما ينبغي ولا ذو شيء، هل يريدون هذا الطعام أو يريدون غيره؟ قد لا يشتهون هذا الطعام. نعم. ثم قال وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره. إن علم أن ثم هذه ظرف مكان أولى مبني على الفتح في محل نصب. ومن دخل على غير دعوة. لا هذا حديث. وإن علم أن ثم منكرا، ليش قال منكرا؟ اسم إن، وإحنا قلنا ثم هي اسم إن وهو غلط، ثم ظرف مكان بما فتح في محل نصب ومتعلق المحذوف خبر مقدم. أن ثم منكرا فإنه يحضر ويغيره. المنكر كل ما حرمه الشرع، علم أن في هذه الوليمة التي دعي عليها اختلاط رجال ونساء، علم أن فيها آلة له، علم أن فيها تصويرا، وما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة. فهذا إن كان يقدر على تغييره حضر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لسببين. السبب الأول أنها دعوة وليمة عرس، والسبب الثاني أن فيها إزالة للمنكر، وإزالة المنكر واجب فيحضر. وشو نقدر على تغييره؟ مثل لو كان رجلا له هيبته وله قيمته، بحيث أنه إذا علم قال كفوا هذا واتركوه فيطيعون، فهذا يجب عليه الحضور، يجب عليه الحضور من لسببين. وغيره وإلا أبى، وإلا يعني وإلا يقدر على تغييره. ولهذا إلا هذه أداة استثناء، إذن أداة شرط، إذن ما على النافية، إن الشرطية ما على النافية إلا. نعم. ومن الغريب أن يعني أكابر العلماء يصير لهم هفوات. ابن مالك أعرب قوله تعالى إلا تنصروه على أن إلا أداة استثناء، أين إلا تنصروه. ابن مالك صاحب الألفية إمام في النحو، لكن الإنسان بشر يمكن يسهو. قال وإلا أبى أي امتنع، يقول لا، ولكن هل فيما إذا امتنع هنا يقول السبب إني ما حضرت والله ما أنا بحاضر لأن عندكم منكرا، أو يأبى فقط؟ الأولى أن يبين السبب، يبين السبب لأمرين: أولا لبيان عذره، وثانيا ردعا لهؤلاء عن هذا الفعل، وثالثا أيضا ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم، فإذا قال لا أحضر لأن عندكم كذا وكذا قالوا هل هو حرام؟ فيقول نعم، ربما يكون ذلك سببا لأن يكفوا عن هذا المحرم. فإذا يأبى ويبين السبب. وتبيين الأسباب في الأمور التي قد تستنكر مما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا، لأجل تعذر. وقوله وإلا أبى وجوبا ولا جوازا؟ أبى وجوبا، ما دام يعرف فيه منكر ولا يقدر غير يحرم عليه الحضور، يحرم عليه أن يحضر. فإذا قال أنا أحضر ولا وأكره بقلبي، أحضر وأكره بقلبي ولا أشاركه، نقول هذا ليس بصحيح، لأنك لو كرهت بقلبك ما بقيت. كل ما يكره الإنسان بقلبه ما يمكن يبقى فيه أبدا إلا مكرها. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وش معنى إذا؟ إذا قعدتم معهم فإنهم مثلكم، فإنكم مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طيب إذا أجلس عند شارب الدخان وهو يشرب؟ لا. أجلس عنده وهو لا يشرب؟ لا. نعم. أجلس عند حالق اللحية وهو يحلقها؟ لا. أجلس عنده بعد حلقها؟ النص لا بد منه. نعم أجلس معه لأنه غير متلبس بالمنكر حينئذ. لا انتهى الآن، انتهى. ولا كان حشرب الدخان هذاك أنت تقول نجلس معه حديث، لكن ما هو ظاهر ولا هذا على وجهه. لا ظاهر، الذي يشم الذي يشم ظاهر جدا ظاهر له. على كل حال ما الممنوع أن تشارك وقت فعل المعصية، وقت فعل المعصية أما بعد زوالها ووجود آثارها فلا. نعم، هلك تجلس مع مثلا مع عابد الصنم، لكن عند عباد الصنم ما تجلس. نعم، لأنه حين جلوسه معك لم يفعل المحرم. نعم، الحالة اللحمة فيها يعني ممكن وقت حليب مثلا، هذا ما تجلس. مثلا لو فرضنا أن لك صديقا من الحلاقين تجلس عنده، فجاءه رجل فقال احلق رأسي، فحلق رأسي، تجلس عنده؟ والثاني قال احلق رأسي ولحيتي، ها؟ ما تجلس، يجب عليك تفارق. نعم، ومن العجائب أن بعض الناس يطلقون الحلق على حلق اللحية. كانوا يسألون في الحج، يقول إنه ذبح قبل أن يحلق. نعم، وش معنى ذلك؟ قبل أن يحلق لحية، يرى أنها مثل حلق الرأس، نسأل الله العافية. وهذا من جهل المسلمين ومن عدم التناصح بينهم. طيب، المهم صار إذا علم بالمنكر ما يجوز يحضر، لأن الذي يحضر فاعل المنكر مشارك له بالإثم. وقوله إنني أكره بقلبي، هذا كلام يبطله الواقع، لأن من كره بالقلب لا يمكن أن يجلس أبدا. أنت لو كرهت إنسانا لكراهة شخصية يمكن تجالسه؟ لا، ما يمكن تجالسه أبدا، بل تصد عنه إذا لقاك في السوق. فكيف تقول إني كاره المنكر وأنت جالس مع أهله؟ هذا كذب. نعم، ما يشترط شرط على كمية النصيحة مثل الجلوس؟ ها؟ ما يشترط كمية النصيحة مثل الجلوس على كل حال. إذا كنت بتنصف هذا طيب، لكن إذا أبى ينتصف فقل. طيب، قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، هذا تحويل من الله عز وجل، تحويل. أين الآية المحال عليها؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فتجلس فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية المحال عليه. هنا قال وإلا أبا اجلس مع الفعل بشر الدخان دولة، إذا كان واحد حدث بريء يعني ولا قنبلة ألقيت بينهم. نعم، فلا شك أن الكلمة إذا صدرت من قلب وبإخلاص ولقصد إعلاء كلمة الله لا نصر قوله، فهذا لا تأثير بلا شك، لا تأثير كبير. نسأل الله أن يهدينا ولكم. نعم، المهم أن المؤلف رحمه الله يقول إذا علم أن في الدعوة منكرا لا يستطيع تغييره فإنه لا يحلق. فهمتم؟ وإن علم أن فيها منكرا يستطيع تغييره وجب عليه الحضور. نعم، وإذا قلنا لا يحضر فهل يبين السبب أو يقول من بحاضر فقط؟ قلنا الأولى أن يبين السبب لثلاث فوائد ذكرناها. الفائدة الأولى نعم إقامة العذر، الفائدة الثانية أن في ذلك ردعا لهم، الفائدة الثالثة أن في ذلك تعليما لهم، لأنهم قد يكونون جاهلين بهذا الأمر، فإذا بين لهم ذلك ينتفعون به. يعني يقول لا ما يلزم ذلك، لكن هذا هو الأولى. دخل على مثلا يقول عن أمر معين أو ما تقول في هذا؟ الأعظم بالأعظم بالأحلام، لا يضطر الآخر، لا هو وجد استجابة، إيه بدأ يجي مرتزاي هو في هذا العاصم. هذه المسألة اختلف فيها الناس، فمنهم من قال كما قلت إنه شيئا فشيئا ولو أقره على بعض المنكر ما يخالف، ومنهم من قال لا يجب جميعا. نخلي بعد الأذان إن شاء الله أن ندعو شيئا فشيئا حتى وين أقرناهم على بعض المحرم أو على ترك الواجب. واستدلوا لرأيهم هذا بقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وبتطور الشريعه شيئا فشيئا. فالله تعالى ما اوجب الشرع على العباد مره واحده ولا حرم عليهم الاشياء مره واحده، بل شرع ذلك لهم بالتدريج. حتى الخمر اقرهم على شربه مع انه سبحانه وتعالى يعلم ما فيه من الاثم حتى حرم عليه نهائيا. وبعض الناس يقول لا، هذا في زمن التشريع لا باس، لكن الان الشريعه كامله فمر الناس بها جميعا كله بحذافيره. لكن الاول اصح، الاول هو الصحيح. ما دام الرجل عنده الاسلام الان فاننا نامره شيئا فشيئا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معاذ الى اليمن بعد تكامل الشريعه ما بقي الا الحج، بل الحج مفروض لانه في السنه العاشره، ومع ذلك قال لهم ادعوهم الى توحيد الله، فان اجابوا لذلك فادعوهم الى الصلاه، فان اجابوا لذلك فادعوهم الى الزكاه. فجعل الامر بالتدريج، وحذف الصيام والحج ايضا ما ذكره لهم، لانه بعثه في شهر ربيع الاول، ما فيه صيام ولا في حج، فجعلهم تطمئن قلوبهم بهذه الشرائع الثلاث، ثم يقال لهم صوموا وحجوا. فالصلاة تجب يوميا من يوم يسلمون، والزكاة أيضا ينعقد الحول فيها من يوم يسلمون، ولذلك بينها. وهذا أحسن ما قيل في الجواب عن هذا الحديث، حيث لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام له الصيام والحج مع أنه بعد فرض الصيام والحج. هذا هو أحسن ما قيل في التوجيه. من علم به ولم يره ولم يسمعه كله، من علم به حضر مشارك لو انحضر ثم علم به، وإن حضر ثم علم به أزاله، ثم علم به أزاله. إن حضر يعني المدعو، ثم علم بالمنكر وجب عليه أن يزيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. فإن عجز فإن دام لعجزه عنه انصرف. إن دام الضمير يعود على المنكر، وقوله لعجزه اللام للتعليل، يعني من أجل عجزه عن تغييره، وعجزه عنه انصرف. هذا جواب الشرع، وجوبا ولا جوازا؟ انصرف وجوبا، لأنه لا يمكن أن يقعد مع قوم على منكر. فإن دام لعجزه عنه انصرف، ودليل ذلك ما سبق، وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. إن علم به يعني علم بالمنكر بعد حضوره، علم أن هناك منكرا، فإنه يخير بين البقاء وبين الانصراف. يخير بين البقاء لأنه لا يشاهد المنكر فلا إثم عليه، وله أن ينصرف تعزيرا لهؤلاء الذين فعلوا المنكر، فإنه لا يقره، فيكون انصرافه ذلك انصرافه تعزيرا لهم. وأيما أولى، أن ينصرف أو أن يبقى؟ حسب المصلحة. نقول ننظر إلى المصلحة، إذا كان في انصرافه ردع لهم ولغيرهم فهذا لا شك أنه يجب عليه أن ينصرف، وإلا فالتخير باقي. وقد يكون عدم الانصراف أحيانا أولى بحسب الحال. فإذا كان هذا الرجل مثلا رجلا كبيرا كأمير أو وزير أو عالم كبير مثلا، يعني ينظر إليه إذا انصرف، ويرون ويرى أن هذا من أكبر التعزير فإنه حينئذ ينصرف، يجب أن ينصرف لما في ذلك من إزالة المنكر. أما إذا كان من عامة الناس انصرف أو منصرف له مفقود فهذا قد نقول بالتخيير، وقد نقول إنه إذا رأى من نفسه أن الانصراف أحسن لقلبه وأتقى لربه انصرف. قال المؤلف وكره النثار، كره، كره فعل ماض مبني مجهول، فالنثار نائب فاعل. واعلم أن المكروه في اصطلاح الفقهاء غير المكروه في الكتاب السنة، المكروه في كتاب السنة يراد به المحرم، نعم، كما في قوله تعالى لما ذكر المنهيات العظيمة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكراهة في لسان الشرع يراد بها المحرم إذا كانت مما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما الكراهة عند الفقهاء فإنها مرتبة بين الواجب بين المحرم والمباح، مرتبة بين المحرم والمباح، يثاب فاعلها يثاب تاركها امتثالا ولا يعاقب فاعلها ولا يعاقب فاعلها. النثار مكروه وهو أن ينثر في الوليمة سمع الناس، ينثر طعام أو ينثر فلوس أو ينكر ثياب الحاضرين، فهذا مكروه. لماذا؟ إن كان المنثور طعاما فإنه مكروه لسببين. السبب الأول أن فيه امتهانا للنعمة، والسبب الثاني أن فيه دناءة، دناءة وخلاف مروءة. إذا أردت أن تنفعهم أبسط الله هذا الذي تريد أن تنثر ثم قل لهم تفضلوا، ثم قل تفضلوا. أما أن تنثر فهذا يكره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره النثار، إن النثار لا يكره، واحتجوا بما جاء به الحديث في الأضحية أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى أو رحى عنده رجل فلما ذبحها قال من شاء اقتطع، من شاء اقتطع، فاستدلوا بذلك على أنه يجوز النثار. وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا، لأن هذا الرجل ما نثر وإنما قدمها تقديما وأخص الناس يأكلون، كما لو قدم طعاما وقال الناس تفضلوا، لأن هذا ليس بالنثار. ففرق بين النثار اللي تنثره والناس يجون يتركون عليه، وبين شيء تقدمه تقول تفضل عليه، أو من أحب منكم أن يأكل فليأكل وما أشبه ذلك، فهذا لا أعد منه، وهذا لا بأس به. وقد جرت فيه العادة، جرت فيه العادة أن الإنسان مثلا يصنع الطعام ويقول اللي وده يأكل يأكل، لا سيما في وقت صرام النخل وجداد النخل. في الزمن السابق لما كان الناس يحتاجون إذا جاء الفقراء قال اللي وده يأكل يأكل، هذا ما ليس بنثار. يكره أيضا التقاطه، التقاط النثار. شو التقاطه؟ يعني ترك التأخذ مكروه لما فيه من يعني الدناءة. كونك تجي رجل مثلا لك حرمتك بين الناس، ترك تجي تبى تأخذ لك قطعة خبزه ولا تمره ولا ما أشبه ذلك، هذه يقول جناءة وخلاف المروءة، فيكره الإنسان أن يلتقطه. المال إذا صار يكره التقاطه، إذا نثره وش نسوي به؟ ندعه كيف؟ هل لبته؟ نعم. طيب قلت لكم إنه إذا كان طعاما فإن فيه فإنه يكره لسببين، امتهان الطعام، والثاني الدناء والإسراف. إذا كان غير طعام، إذا كان فلوس يكره أيضا، ما فيه امتهان للطعام لكن في تضييع المال، لأن المعروف أنه إلى تنهبه كذا أحيانا يشبون ولا لا؟ واحد مسك طرف الريال وواحد مسك طرفه، وش يصير؟ ينقطع. فلهذا حتى في الدراهم وإن لم يكن فيها امتهان للطعام لكن فيها إفساد للمال، لأن نشاهد الناس الآن لما هجموا على هذا المنفوق كل واحد مسك اللي يمسك، ولا وتلقى الثاني ماسكه أيضا ولا يمكن واحد يطول الثاني. مثل الحج مع الصحة، ومثل توزيع الكتب في الحج أيضا، توزيع الكتب إلى وزعت كذا أبدا، جاء الناس طاروا إليها من كل جانب، واحد يمسك بروب وواحد يمسك بروب وهم متنزع كتاب. فالمهم أن هذا كلام الفقهاء رحمه الله في هذا هو الصواب، أنه مفروض. ويكرم مثال التقاطه، كان الناس عندنا ينثرون، لكن الحمد لله زالت هذه العادة، ينثرون في أول يوم من محرم إلى 10 أيام من محرم كل عام ينثرون، يسمونها العمار، يسمى عند العامة العمار، ما أدري يوجد عندكم ولا لا؟ ها؟ موجود؟ مون؟ عندها كل عام، ويزعمون أنه بهذا يطول العمر، يطول عمر الإنسان. إينا. ولهذا تجد الصبيان يقولون عماره باقي، نعم، يعني إنه يعمر. لكن الحمد لله هذه عادة ما أدري من جاءت، ولكنها زالت، لا ما توجد إطلاق. ولا كان أنا أذكرهم في حال الصغر ينثرون قرصان كليجة، تعرفونه، ينثرون تمر يابس يسمونه يبيس، ومن هذا النوع. لكن كنت نعم وشابورة لما طلعت هذه حق الكعك، لكن كل هذا زال الحمد لله. نعم الأسبوع ما ذكر الفقهاء أنه يخرج به إلى حد التحريم، اللهم إلا إذا فعله تهاون به، فقد يكون ما قام في قلبه من التهاون يصل إلى درجة التحريم، ولما ما يصل إلى درجة الفسق. لكن عند الفقهاء رحمهم الله سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات أن العدالة يعتبر لها شيئان، الصلاح بالدين واستعمال المروءة. وعلى هذا فمن ذهب إلى النثارات يجي لربط منها يعتبر خارج عن المروءة، ساقط المروءة فلا تقبل شهادته. ومن أخذه أو وقع في حجره فله، من أخذه هذا النثار أو وقع في حجره فهو له، أما من أخذه فضاح، وأما من وقع في حجره فما هو السبب؟ لأنه وقع في حجره، وقع نعلل الحكم بالحكم. والذي وقع في حجره لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد أعد حجره لاستقباله، إذا أعد حجره لاستقباله قال هكذا سقط في حجره، واضح أنه في كله. لكن إذا كان غافلا ولا اهتم بهذا الأمر فطارت الريح بالريالات ووضعتها في حجره، فنقول إنها له، وإن لم يقصد التملك، وإن لم يقصد التملك. وعلى هذا فمن أخذها من حجره فعليه أن يردها إليه، لأن المؤلف يقول من وقع في حجره فهو له. طيب لو أن أحدا تعمد وجابه مثل بساط، وإذا قدرنه بينثر من فوق، وجاب بساط وقالنا بنمسكه وياكم 4 ونخليه فوق رؤوس الناس حتى يحتل النثار عن جميع الناس، يجوز ولا لا؟ هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. هنا لأنه يريد أن يتحجر مثل ما يتحجر في المسجد مكان غير مكان. نعم. ومن طرائف ما ذكر لنا أن الناس إذا أمطرت عند الكعبة أنه إذا أمطرت من الكعبة يزدحمون تحت الميزاب، ميزاب الكعبة، لأجل المطر الذي يصب. يقول: فجاء ذاك الرجل الأسود وإذا معه إبريق، إبريق، فوضعه على رمح، فجاء من بينهم وضع الإبريق في الرمح وحجب الماء عن الجميع، صار الماء يصب في رمحه في إبريق. هنا هو على كل حال هذا العمل ليس بمشروع، هذا العمل ليس بمشروع. نعم. ومن وقع في هجره فله، قال: ويسن إعلان النكاح. نعم. بالنسبة للمال الذي ذكرناه، نعم، إذا انتفت هذا المال، إذا انتفت هو مكروه، هو مكروه لأنه تبذير ويؤدي إلى دناءة الناهبين. قال: ويسن إعلان النكاح. يسن يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وترك الإعلان له حالا: الحال الأولى أن يتواصوا بكتمانه، أن يتواصوا بكتمانه، فيقول الزوج مثل: لا تعلمون أحد أني متزوج من هذه المرأة. وكذلك أهل المرأة يوصي بعضهم بعضا، فهذا الإعلان والدف. قالوا: فهذا دليل على أنه إذا تواصوا بكتمانه صار من قسم الحرام. وهذا مذهب مالك رحمه الله، أن التواصي بإعلانه يوجب بطلانه. التواصي بكتمانه، نعم، التواصي بكتمانه يوجب بطلانه. أما مذهبنا فلا يوجب البطلان. وأما الحالة الثانية لعدم الإعلان فهي أن لا يتواصل بكتمانه لكن لا يعلنوه، ما يتواصل بكتمانه ولكن لا يعلنوه، فهذا خلاف السنة. والسنة أن يعلن. وبما لا يعلن؟ يعلن بوسائل الإعلان المعروفة، منها مثلا الإعلان عنه في الصحف مثلا، وهذا موجود ولا لا؟ موجود، كان هو يتزوج الثان أو يتزوج الثان أو ما أشبه ذلك. ومنها أن يعلن عنه في ما يفعل في الزمن السابق لما كانت الأسواق ما فيها أنوار، كانوا يعلنون عنه بأن يمشي الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعهم أنوار تاريك وسرد. هذا من الإعلان. وهل من الإعلان مزامير السيارات؟ إعلان لا شك، من الإعلان، لكنه إعلان فيه غلو، إعلان فيه غلو، لأنه مزعج، مزعج جدا، وأحيانا يحصل منهم خطر، يحصل منهم خطر لأنهم يعني يسرعون جدا ويسقط بعضهم على بعض. فهذه هو المحذور منه، ولا فيه لا شك أنه إعلان. طيب، ومن الإعلان أيضا الأنوار التي تكون على بيت الزوج والزوجة، أولاً، إلا أنه أيضا فيها غلو عندنا. وش يعملون؟ زيادة، يعني يمكن 1 من 10 يكفي وهم يصرفون في هذا. ومن الإعلان أيضا ما ذكره بقوله: والدفء فيه للنساء. الدفء بالفتح وبالضم، الدفء والدفء، ولكن قال المؤلف للنساء وقال الدفء. فهنا أمران: أولا أن الذي يسن هو الدفء، والدفء غير الطار وغير الطبل، الطبل غير الدفء، طبل شيء آخر. الدف يقولون إنه ليس له إلا وجه واحد فقط، ما له إلا وجه واحد، يعني يجعل الرق اللي هو الجن على وجه واحد منه. وأما الطبل والطار، وبعضهم قال إنه هي الطوبة اللي ورد فيها النهي، فإنه يكون فيه من وجهين، يكون فيها الرق الجلد من الوجهين جميعا. ومعلوم أن الذي فيه من وجهين جميعا يكون موسيقاه أكثر من موسيقى الذي ليس له إلا وجه واحد، ولا لا؟ ولهذا اشترط الفقهاء في مسألة الدف أن لا يكون فيه حلق ولا خنوج، فإن كان فيه حلق فهو ما يجوز وله دف، لأنه مع الضرب به يكون لهذه الحلق أصوات ورنين. وكذلك أيضا الصنوج، الصنوج اللي مثل السباس يكون لها مع الحركة لها أصوات، فهم اشترطوا أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج، وأخرجوا من ذلك الطبول، قالوا إنها لا تسن في النكاح، وإنما الذي يسن هو الدف فقط، هذا واحد. الثاني قال للنساء خاصة دون الرجال، والدليل على أن ذلك سنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار قال هل كان معهم من لهو، فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. وفي السنن هل بعثتم معها من يغني، وذكر أتيناكم فحيانا وحياكم في ثلاثة أبيات. فهذا يدل على أنه يسن الدف ويسن أن يصحبه غنى أيضا. وقوله للنساء ظاهره أنه لا يسن للرجال، لكن قال في الفروع وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وأن الدف فيه للرجال كما أن الدف فيه للنساء لما فيه من الإعلان. وإن كان الغالب أن الجاري الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء. إذن استفدنا من كلام المؤلف أن اللهو مشروط بأمرين، أن يكون بالدف دون غيره من آلات اللهو، والثاني أن يكون للنساء خاصة. أما النساء فقد علمتم كلام صاحب الفروع أن ظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد عدم الفرق. وأما الدف فإنه قد يقول قائل إن العموم عموم هل كان معها من له يشمل الدف ويشمل الطبل، لأنك لا تكاد تجد فرقا بينا بين الدف والطبل حتى بالصوت، ما هناك فرق إذا كان ما فيها حلق ولا صنوج، ما هناك فرق بعيد. فقد يقال إنهما سواء، ولكن احتياط مثل هذا أولى، لا سيما في وقتنا هذا الذي إذا انفتح للناس باب له زاد، كما تعلمون الآن صار والعياذ بالله يأتون بالموسيقى الرنانة، ويأتون أيضا بالأغاني المغرية الخليعة الفاسدة، ثم إن بعضهم يختار أحسن النساء صوتا ويجعلها تغني، ثم ماذا يصنعون؟ لا يجعلون بين الرجال والنساء سوى جدار قصير يمنع الرؤية ولكن ما يمنع الصوت، فيحصل بذلك فتنة. وأحيانا والعياذ بالله يجعلون مكبرات الصوت، كان بعض الناس أنه يوجد ناس يجعلون مكبرات الصوت على الأسواق في نساء يغنين ويدفف، وهذا لا شك أنه فتنة. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب على ولاة الأمور منه، وأن ننبه الناس على أن هذا ليس هو الوارد. قال المؤلف رحمه الله الشارع وكذا ختام وقدوم غائب وولادة وإملاك، أربعة أشياء الحقد. وقال بعضهم وكذلك كل سرور حادث، كل سرور حادث لا بأس بالدف فيه. نعم، أولا يقول المؤلف الختان، وش الختان؟ ظهر كثير الختان قطع غرفة الذكر، يقول انه يعني يسن كلام الشارع يسن انه يدق فيه للنساء، وهذا ما ادري هو يستعمل عندكم في البلاد غير السعوديه وهو قدوم الغائب. قدوم الغائب هذا يستعمل عندنا فيما اذا كان الغائب وليا ولاة الامور يستعملونها احيانا اذا قدم، لكنها بشكل اخر. كذلك ايضا الولاده، اذا ولد للانسان ولد او بنت يضربون بالدف، موجود عندكم؟ لا ليس موجود، بس عندنا قدوم موجود في لبنان. لكن القدوم الغائب ممكن، القدوم الغائب ممكن. بس الغائب هو الذي يفعل يعني هو الذي يصنع وليمه ويدعو الناس ويدفون، اي الناس يدفون. طيب كذلك ايضا الاملاك يعني عقد الملك، العقد قد يكون العقد داخل في قول على النكاح، لان العقد كما النكاح كما كنت تقول يكون ايضا بالعقد. وكون المؤلف يرى ان هذا من باب الاستحباب فيه نظر، والصواب انه اذا قدر انه مباح فهو مباح فقط لا يتجاوز الاباحه. اما النكاح فله شان خاص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باعلانه. اما هذه الاشياء فقالتنا هنالك ان نقول اننا نبيح للنفس ان تطرب بعض الطرب بهذا السرور الحادث. وعلى قول بعض اهل العلم انه في كل سرور حادث يقول الواحد ايضا اذا اذا اذا حصل نجاح في المدرسه يجمع اخوانه نعم ويضربون بالدب نعم، لانه داخل في السرور الحادث. أولا وكل هذه من باب التوسع، لكن الشيء الذي يصل إلى درجة الغلو كما فعله بعض الناس هذا ما يجوز. ونحن الآن نكرين والعياذ بالله بهذه الآلات اللهو والأغاني بلوى عظيمة في الحقيقة، أفسدت على الناس كثيرا من شؤونهم وأمورهم، حتى أصبحت عند بعض الناس من الفنون التي يدعى لها والتي يعطى الشهادة عليها والتي يحمد عليها أيضا. وهذا لا شك أنه يوجب قسوة القلب وغفلته عن الله عز وجل وعما خلق له، بل عن مصالح الدين والدنيا. يسأل الإنسان ما همه إلا الطرب. شف المفتونين بهذا الشيء تجدهم أحيانا تحس أنه وهو يمشي تلقاه يضرب في يده كذا كأن العودة بين يديه نعم، وربما يومي برأسه أيضا أحيانا، لكن هذا ينهي عندك الله عز وجل بلا شك. ولهذا ينبغي أن نبسط الأخوان المسلمين بأن هذا شيء لا يجوز. وأقبح من ذلك وأقبح أن يتخذ هذا دينا، أن يتخذ له دينا نعم، مثل والعياذ بالله من يجعل بعض الآيات القرآنية يعني يلحنها تلحين أغنية ماتنة خبيثة، وربما يجعل لها ضربا خاصا بالموسيقى. هذا والعياذ بالله أيضا من أكبر ما يكون من امتهان كلام الله عز وجل. نعم والله ما استطاعه الإنسان ما نقدر نفهمه، لكنه لا شك أنه خطر عظيم. هو إذا كان إذا حمله على استئذاب كافر. كذلك أيضا يوجد بعض الناس يتخذه دينا فيذكرون قصائد معينة إما محزنة وإما مسلية كما يقولون وإما يعني مطربة مسلية وإما مشجعة كما يزعمون على الدين. هم عندهم ثلاثة أنواع: القصائد المحزنة والملهية والثالث المشجعة الباعث، ويجعلونها مصحوبة بأغاني بموسيقى معينة على دفع، ولهم أيضا إيقاعات خاصة يسمونها التغبير، تغبير بالراء، يأتون بقوس معين يسمونه قوس التغبير، ثم يقدرون يذكرون الله تعالى بنغمات معينة وعندهم شيء قصدين يضربون كذا بالعود، هذا يضربونه، وكل من كان ضربته أشد وأقوى في إثارة الرضا فهو دليل على أن قلبه أشد تعلقا بالله. نعم، لأن يضرب من قوة. نعم، هذه من طرق الصوفية، وهي لا شك أنها بدعة محرمة، بدعة محرمة. هذه ما توجب أن الإنسان يخبت إلى الله عز وجل، توجب أن الإنسان يحفز هذه الانفعالات القلبية، لكنها انفعالات طائشة في الواقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله عز وجل، ولكنه يسمع هذا، ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة. ومن هذا النوع ما يوجد الآن فيه أغاني أو يسمونها أناشيد، أناشيد دينية مصحوبة بطبول أيضا، يتلهون بها كثيرا، لكن كأني والحمد لله رأيت الناس الآن فاتلين عنها، وده أول ما انتشرت صار لها رواج كبير بين الشباب المتحمس، يقول هذه محمسة ومشجعة، وهذه أيضا مما ينهى عنها، وهي مما تصد عن الاتعاظ بالقرآن والسنة. إن فعلها الإنسان أحيانا إذا خارط نفسه وصار عنده نوع من التعب والإعياء وأراد أن يتنشط بها أحيانا فهذا لا بأس، أما أن يجعلها ديدنة فهذا لا يجوز. بعضهم يقول إننا نتخذها لألا نستمع إلى أغاني أخرى محرمة، فنقول لهم هل الإنسان مجبر على أن يسمع إما هذا ولا هذا؟ نعم، غير مجبر أبدا. مثل ما تنهى إنسان عن لعب شيء محرم من الآلة المحرمة، مثل اللعب بالورقة اللي اسمها الجنجة، فهذا كل هذا حرام ولا يجوز، هذه تنهي عن ذكر الله وعن الصلاة، توجب الخصومة والعداوة. قال أي هزن هو يغيب في الناس؟ ها؟ أي هزن هو الغيب؟ الجواب أنها هي أهون، ما هي بأحسن، أهون من الغيبة، لكن لست مجبرا على أنك ما تبقى إلا مرتابا أو لاعبا بذلك. من يقول خذوا كتابه وقربوا ولا تفرقوا وروحوا للشمال؟ نعم نعم، يعني جيدا دائما نستمع إليه الإنسان، هذا ما ينفع. قص القلب استمر عليها دائما يجب فيه لكي القصوة. نعم ما في شك، مجرد لا وفاد لأنه يعتاد على التلحين هذا والطرب، يعني فيها نوع من الطرب. نعم، قوله وإن علم به ولم يرى قبل. نعم، إذا علم به قبل الحضور. إيه؟ قبل الحضور. إيه نعم، هو ما دام ليس في المكان فهو مخير أيضا. لا مو في المكان. هذا كلام مؤلف في المكان. لا وش ما رأه ولا سمع هو في المكان. إيه في غرفة أخرى. إيه في مكان آخر. في قسم. إيه في مكان آخر. في مكان آخر من البيت. إيه. نفس الشيء. قال والدف فيه للنساء، انتهى الكلام عن هذا. العشرة معناه ما يكون بين شخصين من الإلفة والاجتماع ونحو ذلك، ومنه سميت العشيرة قبيلة إنسان عشيرة لأنهم يجتمعون جماعة. العشرة ما يكون بين الشخصين من الإلفة والاجتماع والمعاملة. واعلم ان من اعظم القرناء والاصحاب الزوجين، فتجب العشره بينهما بالمعروف، ولهذا قال المؤلف يلزم الزوجين العشره بالمعروف. العشره ليش بالرفع؟ لان فاعل مؤخر، والزوجين يعني الذكر والانثى. العشرة بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأثبت أن عليهن معروف، لهن من العشرة مثل الذي عليهن، مثل الذي عليهن، فعليهن إذن عشرة. فيجب على المرء الرجل وعلى المرأة الأنثى أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف. وقوله بالمعروف يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه، ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، بالمعروف أي بما عرفه الشرع وأقره، وبما عرفه الناس واعتادوه. فلو اعتاد الناس أمرا محرما فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عادة. نعم، لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع لكن العرف يلزم به فإنه يلزم ولا يلزم. فقوله بالمعروف نقول في قوله تعالى عاشروا بالمعروف يشمل المعروف شرعا وعرفا وعادة، فيلزم كل واحد منهما أن يعاشره بالمعروف، لأن هذا من تمام العقد، إذ أن العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا أو عرفا. فلو قالت لزوجها مثلا أنت ما شرطت علي أني أفعل كذا، نقول لكن مقتضى العقد عرفا أن تفعل هذا الشيء. لو أنه طلب منها قال يا فلانة اصنعي لنا طعاما أنا معي رجال، فقالت لا أصنع، أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقط، أما بختمك لا، يلزمها ولا لا؟ يلزمها، لأن هذا مما جرى به العرف، وهذا من مقتضيات العقد عرفا. وما اضطرد فيه العرف، تقدمنا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب وغيره، في هذا الباب وغيره، ما اضطرد به العرف فهو كالمشروط لفظا، الذي يضطرد به العرف كالمشروط لفظا. ولهذا يعبر بعضهم بهذا، وبعضهم يقول الشرط العرفي كاللفظ الشرط اللفظ. طيب، وقوله يلزم، يلزم لزوم شرعي. فينبغي للإنسان إذا عاشر زوجته بالمعروف أن لا يقصد بذلك مجرد السعادة الدنيوية والانبساط وعدم الإثارة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب إلى الله في فعل ما يجب، وهذا أمر نغفل عنه كثيرا. يعني عندما يعاشر الإنسان زوجته بالمعروف، كثير من الناس يقصد أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل ولا لا، ويغيب عن ذهنه أنه يفعل ذلك تقربا إلى الله، وهذا كثيرا ما ينساه الإنسان، ينسينا إياه الشياطين. فعلى هذا ينبغي لك أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله، وعاشروهن بالمعروف. وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني، وهو دوام العشرة الطيبة والمعاملة الطيبة. وكذلك بالنسبة للزوج، وهذه مسألة أنا قلناها لكم كثيرا وننساها، ويمكن أنتم أيضا تنسوها، إن كل ما أمر به الشرع فينبغي للإنسان عند فعله أن ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة. في الوضوء كلنا نتوضأ إلى رأينا صدق، وش نقصد؟ نقصد إن هذا شرط من شروط الصلاة لم نقوم به، لكن هل إننا عند الوضوء نستحضر أننا نتوضأ امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ قليل، قد نذكره أحيانا وقد ننساه كثيرا. وهل إننا عندما نفعل هذا نشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أمامنا وأننا نقتدي به فنكون بذلك متبعين؟ أقصد أن هذا يوجد أحيانا ولكنه يفقد كثيرا. لهذا ينبغي أن يكون الإنسان حازما لا تفوته الأمور والأجور بمثل هذه الغفلة. فعندما تعاشر زوجتك هو من مصلحتك الدنيوية، لكن اجعلها أيضا مصلحة دينية، انوي بها إيش؟ امتثال أمر الله أو التقرب إلى الله بامتثال أمره، وعاشرهن بالمعروف. إذا كان الزوج كثير الدعوة، كثير ما يدعو الناس إلى الطعام، نعم، حسب ما جرى به العرف، فيما سبق عندنا خاصة هنا في نجد، لو كان كريما كل يوم يعشي الناس يتفعل، لكن في الوقت الحاضر لا، بدأ ولا صار الشيء كثير قال خليه يروح يصور المطعم ويجي جاهز. فعلى كل حال حسب العرف كان النساء فيما سبق يسوون كل شيء، امرأة الفلاح تروس تحصد تتحلف للإبل وتكنس البيت صلح الطعام، نعم تطحن الحب وتطبخه وتجيب من النخل السعف والكرب وغيره، نعم ولا يهمها هذا. لكن بدينا الآن ندلهم شوي، نعم بدينا نجيب خاتمات ومشكات وتدل لنا عائلة، نعم يلزم العشرة بالمعروف ويحرم، نعم بالمعروف ويحرم ايش مطلق كل واحد ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. وينبغي بهذه المناسبة أن الإنسان يصبر على الزوجة، يصبر عليها ولو رأى منها ما يكره، وقوله تعالى فإن كرهتموهن بعد قوله وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ونبه الرسول عليه الصلاة والسلام على مثل هذا بقول لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يراجعها، أظنه قال من آخر يوم أو كلمة النحو. والمرأة كما تعرفون ناقصة العقل والتفكير والدين أيضا وقريبة العاطفة، كلمة واحدة تبعدها عنك بعد الكرية وكلمة أخرى تذنيها منك حتى تكون إلى جنب. فلهذا ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته. لكن نسأل الله السلامة الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف الإيمان صار أقل شيء يوجد بينه وبين زوجته أقل غضب ولو على أتفه الأشياء تجده يغضب ويطير ويطلق عرفه ولياذ الله. وليش يطلق الطلاق الشرعي؟ طلاق لهم جامعة البالغ أو له على حيض، وطلاق يعني بدعي في عدده، أنت طالق بالثلاث بالثلاث بالثلاث وما أشبه ذلك. وبعضهم يزيد على هذا أن يظاهر منه صلى الله عليه. كل هذا من قلة الإيمان وعدم معرفة التربية الإسلامية. وإلا فأنت إذا غضبت أولا ما ينبغي أنك تغضب من كل شيء، تعرف أن القصور لا بد أن يكون حتى في نفسك أنت تقصر في بعض الأشياء، مو صحيح أن الواحد كامل من كل وجه، فهي أيضا أولى منك بالتقصير. ثانيا يجب عليك أن تقيس المحاسن بالمساوئ، تقيس المحاسن بالمساوئ. الزوجة ربما بعض الزوجات إذا مرض الزوجة يكون مثل مرض الولد، يمكن ما تنام الليل إذا مرض الزوج وتضيعه في أشياء كثيرة، فليقص هذا بهذا. أما أنه والعياذ بالله يبي الشيء كله على التمام فهذا لا يمكن. ثم إنه يجب أيضا في الوقت الحاضر يجب عليك أنك تقول فارقتها الآن، متى عاد تلقى زوجي؟ مشكلة، متى تجد زوجي؟ ثم إذا وجدت زوجة فهذه الزوجة عاد تكون على ما تقول يمكن تكون أسوأ من الأولى. فلهذا الإنسان يجب أن يقدر الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل، وبهذا يستريح إذا عود نفسه حسن الأخلاق انضبط. قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم يحرم مو بيكره، يحرم أنه يمطل بحق الآخر، والمطل معناه التأخير. تقول له أنا أريد كسوة، يقول إن شاء الله، نعم على العين والرأس، ومن يمضي يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر شهرين وهما جاء، والمرأة محتاجة، وش حكم هذا؟ هذا حرام عليه، يجب أن يسد حاجته صحيح أنه لا يجب عليه ولا ينبغي منه أيضا أن كلما نزل في السوق زي من الأزياء قال جيب لي من هذا الزي، هذا لا يطيعه يعني ما لا حد له، لكن الشيء الذي لا بد منه يجب أن يبادر ولا يماطل. كذلك يحرم التكره لبذله، تكره لبذله يجيب لكن يعطيه يرفعون ومنه خذي الله لا يعيد أنت ولا ثيابك ثم أشبه ذلك نعم إلى إلى هذا أيضا محرم ما دام هذا أمر واجب عليك فلا تمد. وتعلمون في حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسألة ليست بالهينة. كذلك بالنسبة لها هي يحرم عليها أن تمطل بحق زوجها، إذا أمرها بما يجب عليها ما يجب أن تؤخر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. المسألة ما هي هينة لا بهذا ولا بهذا. وكذلك يحرم عليها أن تتكره لبذله بأن تبذل له ما يجب لكن مع الكراهة والعبوس وعدم انطلاق الوجه وما أشبه ذلك. طيب إذا بلي الإنسان بامرأة هكذا ماذا يصنع؟ يعظها نعم ما قال الله واللاتي تخافون من نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعظها وينصحها ويرشدها والله سبحانه وتعالى مع النية الطيبة يسر الأمر. قال والتكره لبدله ويجب وإذا تم العقد، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشتغل دارها أو بلدها. إذا تم العقد، والعقد تقدم من يتم بأي شيء، يقال زوجت زوجك ولك يقول بالإجابة والقبول، وجب تسليم الحرة احترازا منين؟ الأمة وسيأتي حكمها. التي يوطأ مثلها، التي يوطأ مثلها قال العلماء وهي بنت تسع هكذا قالوا. وفي الحقيقة أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظر، لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وطأها، لا يمكن وطأها لصغر جسمها أو نحافتها أو ما أشبه ذلك. ومن النساء من تبلغ تسع سنين أو ثمان سنين وتكون صالحة. الصواب أن لا تقيد بالسن، بل يقال هي التي يمكن وضعها والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت حائضا أو مريضة نعم فإنه يجب عليه، يجب تسليمها تبالغ. ولكن هذا مشروط، المذهب لا يجب لكن المؤلف ظاهر كلامه الوجوب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يخشى من الزوج، فإن خشي منه بحيث أننا نعرف أن الرجل ليس بذاك الدين، وأننا لو سلمنا المرأة له وهي حائض ربما يطأها، فهذه لا نسلمها حتى تطهر. كذلك لو فرض أن المرأة مريضة نعم فإن وأن الزوج أيضا ممن لا يخاف الله نخشى عليه أن الجميع وهي مريضة فيضرها ذلك فإننا لا نسلمها لا نسلمها. وقول المؤلف في بيت الزوج يجب أن تسلم في بيت الزوج، وهذا يوافق عرف المصريين نعم إن هي التي تأتي إلى الزوج نعم. فإذا قال الزوج خلوها تجي للبيت يقول نعم ينزل لازم يروحون للبيت، لكن هذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يخالف العادة، فإن خالف العادة فإن نرجع للكلام السابق اللي قاعدة مستقرة وهي وعاشروهن بالمعروف. فإذا قال الزوج لأبيها هي اللي تجي، وكان من عادة الناس وعرفهم أن الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة في بيتها، فإنه حينئذ يلزم، هو الذي يأتي، هذا هو العرف، والله أمر بأن عاشرهن بالمعروف. الناس الآن لو يقول الزوج خلوه تجي لمعي لكانت نشمة للعالم، يرى هذه بنت يهدونها هدايا، يروحون كأنها بقرة اشتراها ودخلوها عليه في البيت وما أشبه ذلك. لا تقول شيء، لا تقول شيء. هم كلام الفقهاء هذا. التي يوطى مثلها الحرة ولم تشترط دارها. اشترط المؤلف لتسليمها ثلاثة شروط، بل أربعة شروط: أن تكون حرة، وأن يوطى مثلها، وأن يطلبه إن طلبه، والثالث ولم تشترط دارها. الرابع ولم تشترط دارها أو بلدها إذا كان بيت الزوج في بلد آخر. فهذه أربع شروط، إذا تمت وجب تسليمها، ويجب على زوجها أيضا أن يتسلمها، والمؤلف ما ذكره لكنه لا بد منه، يجب أن يتسلمها. فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول اليوم أدخل اليوم أدخل اليوم أدخل، فإنه إذا تم لها أربعة أشهر ما دخل فلها الفصل. يعني كما أنه يجب أن تسلم للزوج، فيجب على الزوج أيضا أن يتسلمها إذا كانت ممن يوطأ مثلها. وقول ولم تشترط دارها أو بلدها، علم من أنها إن اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج، وقد سبق لنا أن هذا من الشروط الجائزة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، لأن وجودها في بيت الزوج من حقه، فإذا أسقطه سقط. كذلك أو بلدها، فإن اشترطت بلدها وكان الزوج في بلد آخر وطلب أن تحضر إليه فإنه لا يلزم، لأنها قد اشترطت بلدها والتزم بهذا الشرط فلا يلزمها. وفهم من كلام المؤلف أنه يصح أن تشترط دارها وبلدها، وقد سبق أن ذلك جائز وسبقت أدلته. وإذا نعم، إذا كان العرف ما اشترطتش، لكن العرف في البلد أن الوحدة تتزوج في بلدها ما تسافرش مع زوجها في بلد ثاني، العرف ده عرف ما هوش يعني لا اشترطت ولا لكنه مضطرد معروف، مضطرد خلاص يمشي عليه. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. لا، استمهل يعني طلب الإمهال. استمهل أحدهما يعني استمهل بمعنى طلب المهلة من الآخر. مثلا قال الزوج: أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة، فقالت: أمهلني حتى أصلح من أمري. أو قالوا له: نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة، فقال: أمهلوني حتى أصلح في أمري. يقول المؤلف: أمهل العادة، أمهل العادة. فيه إشكال من ناحية نحوية، أمهل فعل ماضي مبين المجهول، والعادة بالنص لماذا لم ترفع وهنا الفاعل؟ لأن نائب الفاعل مستتر الضمير، والعادة يعني إمهال العادة، فهي مفعول مطلق، مفعول مطلق. المعنى أمهل إمهال العادة. نعم. وقوله وجوبا، وجوبا هذا نعت لمصدر محذوف أي إمهالا وجوبا وجوبا، أو عامله محذوف والتقدير يجب وجوبا، والمعنى أنه يجب أن ينظر بما جرت به العادة يوما أو يومين أو ثلاثة حسب ما جرى به العرف، وإنما وجب ذلك لأنه من العشرة بالمعروف، وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. قال لا لعمل جهاد، يعني عمل الجهاد لو طلب أن يمهل ليجهز بيته لزوجته فإنه لا يجب لا تجب إجابته، لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح، إذ أن تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول، مثلا قال أمهلوني أشتري قدورا وأشتري فرشا وأشتري كذا وأشتري كذا مما يجهز به بيته فإن ذلك لا يلزم، والسبب أنه ممكن ولو بعد الدخول، بخلاف ما لو قال أمهلوني لأشتري ثوبا وأهيئ نفسي للزواج وما أشبه ذلك. ومثل أيضا لو كان الجهاز منها هي تريد أن تأتي معها في أوان البيت وما يصلحه وطلبت أن تمهل، يقول الزوج لا لا أجيب، لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول. ولكن إذا جرت العادة بأن هذا يكون مع المرأة نعم فإننا نعود إلى ما سبق وعاشروهن بالمعروف، فإذا جرت العادة بأنه لا بد أن يكون مصاحبا للمرأة فإنه تمهل، لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتها أو ما يتعلق بشؤون البيت. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، هذا مفهوم القيد الأول، وهو قوله تسليم الحرة، يجب تسليم الحرة، الأمة يجب أن تسلم ليلا فقط، ذلك لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدها، وما يتعلق بالنكاح فإن عماده الليل دون النهار، فالسيد يقول أنا هذه الأمة أنا أحتاجها في النهار لشغل البيت، والزوج يستمتع بها في الليل، هذا ما لم يشترط الزوج أن تسلم له ليلا ونهارا، فإن اشترط أن تسلم له ليلا ونهارا وقبل السيد فهما على شرطهما. قال ويباشرها، الضمير يعود على الزوجة لا على الأمة، يباشر الزوج زوجته، والجملة خبر بمعنى الإباحة، يعني ويباح له أن يباشرها بالاستمتاع، إلا في الأماكن وفي الأحوال التي حرمها الشرع فإنه يحرم عليه أن يباشر، فمثلا لا يطأها في الدبر، ولا يطأها في حال الحيض والنفاس، ولا يطأها وهي صائمة صوما واجبا أو تطوعا في أمره وإذنه، وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلا أو نهارا، إلا أنه قال ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، ما لم يضر بها، فإن أضر بها فإنه يحرم عليه، لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وهذا في الرجعيات، فإذا كان إمساكه محرما في حال الإضرار فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرار. كيف يضرها؟ لو فرضنا أنها امرأة حامل والاستمتاع بها يشق عليها مشقة عظيمة، إما على قلبها أو على جنينها أو ما أشبه ذلك، أو فرضنا أنها امرأة قد أجرت عملية جراحية، والعملية الجراحية يؤثر عليها الجماع مثلا، فإنه في هذه الحال لا يجوز له مباشرته، لأنه يحرم عليه يا حسين الإضرار بها، الواجب تجنب ما يضر بها. وقوله أو يشغلها عن فرض، مثلا طلب منها الاستمتاع وهي لم تصلي وقد ضاق الوقت، فهمتم؟ مثلا طلب منها أن يستمتع بها قبل طلوع الشمس وهي ما صلت الفجر، فنقول هذا لا يجوز لك لأنك تشغلها عن فرض وهو الصلاة في وقتها. وكذلك لو شغلها عن فرض آخر غير الصلاة مما يجب عليها أداؤه، مثل أن يمنعها من صيام قضاء رمضان مع ضيق وقته. ومتى يضيق وقته؟ إذا بقي عليها إذا بقي في شعبان بقدر ما عليها من الصيام صار وقته ضيقا. فلو طلب منها أن يستمتع بها في ذلك في تلك الأيام فإنه لا يجوز لأنه يشغلها عن الفريضة. طيب، نحن فهمنا أنه يباشرها ويستمتع بها إلا في هذين الحالين، الضرر بعد والإشغال عن الفرض. إشغال الفرض، وهل يشمل ذلك ما كان ما لو كان يضر بمالها لا بها؟ أو لا؟ الظاهر أنه يدخل في ذلك، مثل لو كانت امرأة لها غنم وقد ضاعت غنمها أو هربت وتحتاج إلى أن تلحق الغنم لتردها، نعم، وهو يريد منها أن يستمتع بها، نقول هذا لا يجوز لأن فيه إضرارا عليك، إلا إذا كنت تختار لا تشتغل إلا إذا كنت تختار أن تضمن لها هذا المال الذي يتلف فلا بأس، وإلا فإنه لا يجوز لك أن تضر بها. نعم. طيب، هل لها هي أن تباشره وتستمتع به أو لا؟ نعم، مثله. نعم، لها أن تباشره فتقبله مثلا أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه الاستمتاع، لأنها كما أنها تريد كما أنه يريد منها ما يريد فهي أيضا تريد منه ذلك. ولكن قول مالك يباشرها لأن الزوج هو الذي له الولاية وله القوام عليها، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال ما لم يشغل ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، نعم، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، له السفر. اللام هذه